برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. بيت البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن غافر العمري. تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج اليومي سؤال على الهاتف. وضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخ عبد العزيز. حياكم الله وحيا الله. أهلا بكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي فاضل. ممكن الشيخ اللي يطالعك. تفضل الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلا أبو خير يا شيخ. مرحبا حياكم الله. أهمك في الحديث يقول استجاب الدعوة. نعم. الإنسان استجاب دعوته بإحدى ثلاث. هذا حديث صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما من رجل يدعو الله ليس في إثم ولا رحم الا اتبع احدى ثلاث خصال. اي نعم. ما تعجل له دعوته. اي نعم. يعني طبعا خير مثلها. ايه. ما نصرف عنه من الخير. بس هذا نوع حج صغيره ولا ابو احمد. ايه. لا باس به. لا باس به. فالانسان على الداعي على خير. على خير ان شاء الله. ثم ايضا هو عابد لله متعبد لله. ما في شك. يعبد الله. فيه مقوله يقال ان الشخص لما يكون مسافر ويمر بلد قد تزوج فيها او اقام فيه انه لا يكسر الصلاه وهو مسافر. إذا كان مقيم يصلي بيت في البلد أو له أهل، ما الأهل هو قد سكن فيه، قد أقام فيه وتزوج فيه، ومر به مسافرا. وبعدين انتقل عنه. انتقل ما في شك. لا. يبقى مسافر. يبقى مسافر. يعني لا نحكم مسافر. إلا إذا كان البلد له بيت. لا ما له بيت. قد قام فيه مدة بس. إذا انتقل. انتقل. استقر في مكان آخر. أي بلد آخر. يعني نحكي المسافر يفطر ولا يكسر. نعم. اي طيب طالبك فيه لا اله الا الله الحنان، كلمة الحنان هل هو من اسماء الله؟ الحنان نعم، هذا سافر السهل وراجعناها. اي وتبين انها من اسماء الله. من اسماء الله ملك المنان. اي الملك المنان، الحنان المنان. نعم المنان جاء في الحديث الحنان، لكن الحنان سافر السهل. اي وقلنا بعض الطلبة يبحثها وبحثها وكتب فيها بحث وجدنا تبين لنا أنها من أسماء الله. بأسماء الله. وقال تعالى وحلالا من لدنا في الآية. نعم وحلالا من لدنا وزكاة وصار تقيا. إيه. الحديث في الحديث الحنان غير حلال من لدنا. غير حلال من لدنا. طيب عندك الأجزاء الخير موجبات رحمتك. إيه. موجبات رحمتك عزائم مغفرتك. إيش معنى عزائم مغفرتك؟ اللهم يسلمكم وجبات رحمتك. ايه عزائم مغفرتك. يعني الاسباب التي تطور العزائم المغفرة. نعم الاسباب. الاسباب مغفرة الله. ايه هذه العزائم. عزائم الموجب. سألك من جبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اثم. نعم هذا دعاء نبوي. ايه دعاء نبوي. لكن لا على العزائم بس. العزائم دم عزيمة وهي الامر المؤكد. ايه. يعني هو يطلب ربه؟ نعم يسأل ربه الأسباب التي تكون موجبة لرحمة الله. موجبة لرحمة الله. بارك الله فيك. أحسبك الله شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحييك. تفضل. شيخ عبد العزيز. نعم حياكم الله. حياك الله خير. حبكم بالله يا شيخ. حبك الله الله يحفظك. يا شيخ عندي سؤالين. نعم طبعا. في رحت مكتب عقارات أبيت جم منها محل قالها ب46,000 دفعت عرضه 5,000 ثم عقب اسبوع او كذا رجعت لنا قسمة بالموقع فأي ردها بعد اسبوع ايش؟ بعد اسبوع قلت ابي يرجع لي العربون لان الموقع مش كويس فأي يرجع لي العربون انت الان استاجرتك الان؟ انا قلت اعطيت العربون على اني بتاجر. ايه قلت انا ادفع لك المبلغ الباقي. إيه؟ وان شاء الله بستاير الموقع ثم شفت بعد ذلك انه يعني كيف كتب العقد؟ لا لا ما كتبه. بس انا اعطيت انه عربون. إيه؟ وقلت ان شاء الله بعطيك الباقي. إيه؟ تكتب العقد. إيه؟ فشفت الموقع مش مناسب مره رجعت عليه قلت لي العربون خلاص ماني مستاجر ف تبين يا رجال لا يا المتحف متبين رأيتها من قبل الا شفت بس انها اللي جيت بناس يظهر انه نعم انه خلاص انه انا لا لا مو الهجرة بس لا يعني الهجرة وقت اللازم استاجرت العام دفعت جزء من الهجرة ايه ولا زال مثل العرب على مثل البيع في البيع مثل العرب وبيع العربون اذا دفعت شيء من ذلك وقلت رغبت والا صار لك العربون نعم صار لها العربون هذا كذلك هذا معناه ثم يجي بس وين ما تصلح معه على شيء اي بس انا ما استاجرت الشيخ مره الحين ها ما استاجرت منه انت تقول رايت المحل ودفعت جزء من الهجرة اي دفعت انك عربون هذا عربون المحل قال لك ثاني عربون ونشوف المحل وبعدين تكمل الباقي الايجار بس اي ودفعتها على هذا الاساس اي خلاص معنا تمت الهجرة بس ما استاجر ما كملت الباقي انا هيا رجع لي العربون ان شاء الله خلصت طلبت لك انا استاجرت كمل الباقي ولا تصطلح معه تعطيها رضوه. لا من ناحية الشرع يعني يجوز لا أم لا أو ما يجوز لا أنا طالت فيها خلاص يعني لا من ناحية الشرع إذا زمت يلزم إذا لا تستخى العقد تقول لها عقد عقد لازم الهجرة لا ولسه ما كتبنا العقد أنا بس أنا أعطاني سند عقد أنا أعرف لا مو بلازم دفعت أحد العوض غيرت إيه طيب دفعت شيء من الهجرة ورأيت المحل خلاص يعني جزاكم الله خير شكرا سيد الكريم شكرا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل الشيخ حسين شاكر. شيخ عبد العزيز. نعم اسمعك. السلام عليكم شيخ عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله. أسأل الله جل وعلا أن يكرم أجركم يا شيخ. آمين جزاك الله خير. عندي سؤال الله يبارك فيكم يا شيخ. تفضل. أحد المصلين عندنا شيخ توفى وكان على خير. فكان أحد الأخوة يقول أشهد الله عز وجل أن هذا من أولياء الله الصالحين. فما حكم الشيخ قول هذه المقولة الله يبارك فيكم؟ ما ينبغي الإنسان أقول يرشد لواحد أقول يرشد لواحد بعينه لكن أقول أرجو له الخير أرجو له الخير أو أما الشهادة الواحد بالإيمان أو الشهادة الإنسان لأنه من أولياء الله أو في جنة أبو الجنة هذا ما يرشد لواحد بعينه لكن يرشد بالعموم أقول أرجو له الخير مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أسمع الموضوع أما أرسل قد أتاه اليقين أنا لا أرجو له الخير أقول أرجو له الخير أرجو أن يكون من الصالحين أرجو أن يكون من أولياء أما أن يجلب لا لا يجلب واحد بأنه من أولياء من الصالحين ومن أولياء الجنة إلا إذا شارف لهم بسوء الله يجزاك خير الشيخ كتب الله يجزاك من شيخ حياك الله السلام السلام عليكم السلام تفضلي فوالد الشيخ الأخت السائلة تقول أنها تقول هل يجوز بعد العزاء بعد أداء الناس لسنة العزاء أن تقول أنهم يقومون بإهداء هؤلاء المعزين بعضا من الأشرطة النافعة وبعض الكتيبات النافعة أيضا هل هذا له أصل؟ لا بس أقول كل يوزع بعض الأشرطة النافعة الكتيبات لا بس ما له علاقة بالعزاء هذا انتهاج حرصة اجتماع الناس خل فرصة اجتماع الناس ويجب عليه بعض الطيبات اللي تفيدهم هذا رشة حقيقي سيف العزة في غير العزة تقول أيضا فضل الشيخ الشخص الذي يعاني من الوسواس وخاصة في الوضوء هل أكمله أو لا هل يلزمه أو تلزمه الإعادة أم أنه يكتفي بوضوء واحد لا لا تلزمه الإعادة بعد ما يتوضى وعرف يتوضى الحمد لله يلزم بأنه يتوضى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأخذ عدو الله الشيطان يريد أن يتعبه يعذبه إذا صلى آخر يجب أن يصلى يتوضى يجب أن يتوضى ولا يعيد تقول الشيخ أنها حلفت ولم تفعل ما حلفت من أجله فهل يلزمها شيء؟ إذا حلفت على شيء في المستقبل على أن تفعله ثم لم تفعل أو على أن تتركه ثم فعلت إن عليها تفارة سمية تطعم عشرة مساكين أو تشرتهم أو تفرق له فإلا تجد صارت ثلاثة أيام يقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولا في أخيكم إذا عقدتم الأيمان فتفارته تطعم عشرة مساكين من أي فتوى ما تطعمون أهليكم أو كسرتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم يحفظ أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون بشرط أن يكون اليمين على شيء مستقبل حلف على شيء في المستقبل ليفعله ثم لم يفعله أو حلف على شيء مستقبل ليتركه فتفعله فإن عليه كفارة شكرا لك اختي كريم شكرا لك شكرا لك شكرا لك السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. فضل الشيخ الأخت المتصلة تقول تسأل عن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهلك مع الدعاء أحد. أولا شيخ هل هو ما درجة هذا الحديث؟ لا أعلم أنه حديث أستعلم تبين من رواه أتبحث عن لمن عزي هذا الحديث. لا أعلم أن هذا حديث لا يهلك على الدعاء مع الدعاء أحد ثم على غير صحيح. الكافر قد يدعو وهو هالك فليس كل من دعا لا يحلق بل كافر يحلق والكفار يدعو الله يسألوا ويتبرعون إياه إذا أخبر الله عنه أنه يركبوا فيك دعوا الله وفصل له الدين فلما رجعهم البر إلى هم الشكور وهم هالكوا. المعنى غير صحيح. فليس كل من دعا لا يحلق بل يحلق فقد يكون دعا يدعو ويحلق فالمشرك الذي يدعو الله وهو مشرك يكون على شركه. شكرا لك الفاضلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. حياك الله. شك طيب بس نافع حاجة. حياك الله يبارك. نشهد الله على حبك فيه يا شيخ. حياك الله. الله عليك. إذا مات شخص كافر معلوم كفره هل يشهد له بالنار بعينه؟ نعم. إذا علم أنه مات على الكفر فأنه لا شبهة له قامت على الحجة. نعم يشهد له هذا الكفر ويشهد له بالنار. أما إذا لم يعلم فإنه لا يشهد له بعينه لكن يشهد بالعموم فالكل كافر في النار. إذا علم أنه مات على الكفر وأنه لا شبهة له وأنه قد بلغت الدعوة وقامت عليه الحجة نعم يشهد عليه الكفر ويشهد عليه بالنار صلى الله عليه وسلم لأن الله أعد النار للكافرين. نعم أحسن طيب الشهادة في الجنة للمؤمنين يا شيخ؟ بالعموم يشهد لكل مؤمن بالجنة أما بالخصوص فلا يشهد إلا لمن شهد إليه مخصوص على الصحيح. لمن شهد إليه مخصوص العشرة المبشرون بالجنة والحسن والحسين وكافة بن وحدان وابن عمر وغيرهم ممن شهد سيد الله النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر لبيعة الرضوان وجلد النار أحد بيعة الشجرة يشهد لهم بخصوص كتابة الوفاة من الشمات يشهد لهم أما بعدهم يشهد لهم بالعموم وكل من يشهد لهم. أحسن الله عليك يا شيخ. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. هذا سؤال فضيلة الشيخ من المتصلة الكريمة تقول إذا كان الزوج لا يؤدي الصلاة لفرضين أو ثلاثة مثلا في اليوم الواحد فهل يحق لها أن تهجره في منامها؟ إذا كان لا يؤدي هذه المرة لا في البيت ولا في البيت ثلاثة هي تخوفها بالله وفين فهو ترك الصلاة عليها أن تذهب إلى أهلها وتتركها وتلا تبقى معها لأن ترك الصلاة كفر حتى قد تجمع العمزان إذا ثلاثة فرضا واحدا متعمدا لا ناسيا ولا جاهلا ولا متأول لا يكون متهجر والعياذ بالله. إذا كان لا يصلي فلا تبقى معه وتذهب إلى أهلها وتطالب بالفراق. أما إذا كان يصلي لكن سيصلي مع الجماعة فتراصحه وتدعوه وتخوفه بالله يعني مثلا تنظر من يناصحه منه من أقاربه ومن يقدره من الجيران أو من المسجد قال الله يهدي تفسيرات الإذن أفتحه ويدعى إلى التوبة إذا فاتك الفريضة فإذا صار إذا تذهب إلى أهلها تطلب الصلاة فلا فرق معه إذا فاتك الفريضة بالمرة لا في المسجد ولا في البيت لأن صارت الصلاة كفر والعياذ بالله. نعم. سؤالك عندك سؤال آخر؟ لا شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي كريم. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. لا طول عمرك. انت سؤالين يا شيخ. نعم تفضل. يا شيخ جيراني انا اذا جو مثلا بس اخذوا مني حاجه بسيطه كذا انا شغال في محل. اسمعني يا شيخ. نعم جيراني اخذوا منك من المحل. يعني انا شغال في محل مثلا يجوني ياخذون يعني اشياء بسيطه في جيرانك في السكن ولا في المحلات؟ لا في المحلات في محل شغال في المحل يا شيخ. يعني اخذوا حاجه استخدم مثل ما الله يجزاه يعني حاجه مثل ما تمام مثل ما بسل مثل ما حاجه كذا. فيها شيء. إذا كان لها دون يعني يعني شقال في محل أنا شقال تبع مثل في مطعم إيه؟ إذا كان عقيمة ها؟ إذا كان لها عقيمة سهلة أو صاحب المحل يسمح إيه؟ أو تستأذن فلا بأس وهدري صاحب المحل بالعار يكون غائب أكثر لو قلت لا تبقى مثل الأمور سهلة هل ترى يسمح يعني يغلب هذا أنه يسمح فيها أو تستأذن أيضا عام نقول له مثلا إذا كان الجواب يأخذ الأشياء كثيرة أرجوك تستأذن لي أسبع أو ما لا تريد يعني أحسن تستأذن في هذا تاخذ الله يجزاه خير عام صاحب عتبه اللي بدأ على الجوانب ياخذ الشيء السيرة أرجو يعني تدفع الله هذا أي ترجع أو كذا يعني حتى تبعت يدعى يعني إذا بس أحلى شيء إذا كان طبعا يجي رانكين صاحب قهوة يعني عندهم قهوة هل يجي يدفع محمد عندهم يعطون مثلا ليست القهوة المعروفة يقصد بعض الأماكن التي تشرف فيها والعياذ بالله شيء نعم نعم السؤال هم هل يجوز إني مثلاً يتعامل معهم يعني إذا جون يبغون صرف فتة فلوس أعطيهم ولا ما يجوز ولا ولا أتعامل معهم حتى تقول صحب كان قبل ما سوى الحمد لله ولا نقل ليه إذا جاءوا ولا أنا أتعامل معكم ولا سأدفع حتى تترك الدخان حتى تكون الأشياء محرمة حتى يعلموا هذا يكون باب الأكرام جزاك الله خير. مستمرون أيها الأحبة في استقبال اتصالاتكم في سؤال على الهاتف. هذا اتصال جديد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو ترفع صوتك قليلا لو تكرمت وتطرح سؤالك يا شيخ. ممكن كم الشيخ نحن؟ تفضل. يا شيخ الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كتاب البيع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه لا بدينار ولا بنهار ولا بحريق إلا العرايا. ما معنى سمية العرايا شيخ؟ العرايا مستثنات العرايا يعني يكون ناس فقير محتاج إلى أن يأكل من التمر الجديد مع الناس وليس عنده نقود وعنده تمر قديم فرخص له أن يشتري من التمر الجديد بالتمر القديم لا يقابله يعني يخرص التمر على رؤوس النخل وكم يساوي إذا جف يعطيه ما يقابله جديد مثل من التمر القديم يحيي بخمسة أوسط حتى يتوكل على ناس هذا رخص العراء امرأة لفقير خاصة لابد يكون فقير وليس عنده ماء أو دراهم وهو محتاج إلى ثمن جديد وعنده ثمن قديم هذا خاص أما الغريب عنده دراهم فلا هذا خاص بالفقير الذي عنده ثمن قديم وليس عنده رقود ويريد أن يشارك الناس ما هو أولاده في أن يتوكل بالثمن الجديد في حدود خمسة أو ثلاثة أصفاء هذا العراء والسترات التمر بالتمر لأن التمر على رؤوس النخل رطب والتمر قديم وابس والتمر بالتمر لا بد أن يكون متماثل بالوزن أو بالكيل ولا يمكن أن يعرف المماثلة صفر هذا المماثلة بالحاجة بالعراية خاصة أما لو جاء واحد غني يريد أن يشتري تمر رطب بتمر قديم لا لا يعرف المماثلة لكن هذا خاص في حق الفقير في هذه الشروط اللي سمعت جزاكم الله خير على العرايه بارك الله فيك جزاكم الله خير فضيله الشيخ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم جزاكم الله خيرا ايضا انتم مستمعي الكرام ايها المتصلون وايها المستمعون على ما تفضلتم به وعلى حرصكم واهتمامكم بامور دينكم. استمعنا واياكم يا احبه الى فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الاستاذ المشارك في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه مجيبا عن اسئلتكم واستفساراتكم. هذه تحية في الختام لزميلنا الذي سجل لنا هذا اللقاء صالح ابن جبل على وعد بأن نلتقي بإذن الله في مرات أخرى قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.